الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الماضي كنت وزعت عليكم عددا من المسائل الإرثية، 9 مسائل، كل مسألة تعالج موضوعا معينا من موضوع المواريث، وطلبت منكم أن تحلوها في البيت منفردين، ثم هنا نحلها على السبورة لنقارن بين حلنا في البيت وحلنا على السبورة، وكل منا يقوم قدراته ومدى معلوماته ودقته. المسألة الأولى مكتوبة على السبورة: توفي رجل عن زوجتين، توفي رجل عن زوجتين إحداهما حامل، وله أم وأب، وابنين، وثلاث بنات. توفي رجل عن زوجتين إحداهما حامل، وله أم وأب وابنين وثلاث بنات، مين حاللها؟ في غيرك؟ في حد حاللها؟ حاللها؟ انت حاللها كاملة؟ لا، اكتب الحل هون، لا يجوز، لا اكتب الحل اللي حليته انت، سجله هون عشان نقشه شوف صح ولا غلط. ابن تحت ابن حط له حط في ابن آخر والحمل، لا حط ابن، ابن كان شيل اثنين، اثنين شيله اثنين، ابن وحامل يبقى ابن ثالث. توفي عن ابن وابنين، وابنين ام واب وابن، ايه حط ابن تحت ابن مثل زوجتين، حط الزوجة تحت زوجة يعني؟ لا لا ما في، بركي مات احدهما، لا هاي ما في، لو المسائل المناسخة ما منفع ابدا. وفي ابن الحمل ذكر وثلاث ابن، انت من قال لك الابن ذكر؟ لا لا هذا حمل، ما بيحطش في الشكل هذا، حل مره نعم هي صح بس ما بيحط في الشكل، حل مره ابن مره ابن، صح صح. هذا وهذا ابنين، كم بنت؟ ثلاثة بنت وابن، قدم حامل ذكر ان شاء الله. خبر انا رفعته هون هيك، حل هيك، حل هالشكل، يلا حط الخطوط الوقت ما يخطوا على بعض. ايوه بدي تراقبوا برقبه دقيقه جدا، اذا في غلط تنبهوني وتنبهوه. لا لا لا لا لا مرتاح مرتاح، ما ما ما تاخذ وقت، انا مبسوط مبسوط ومرتاح. وهذا ذكر في الحاله هاي الزوجتين لهم الثمن، حط فوق اذا كان ذكر، حط ذكر وانثى جنب، لا لا هون، لا لا ذكر مو هون، هذه تكون تكون فاضي، ذكر أنثى، عفوا ذكر أنثى. هلا حل ذكر ما فيش حل أنثى. أنا كنت أنا عادة يعني فصلت هون. لا هاي الطريقة هاي اللي مش عليها. كان ذكر الزوجين لهم الثمين. الأم لا سدس يدفع الوارد. الأب لو السدس يدفع الوارد المذكر. ابن ابنين والثالث هذول ثلاثة. كلهم عصبة. كلهم عصبة. لا هو على الجميع حتى الوارث. أيوه. إذا. على الجميع عين. ولها ذنب. ابن اثنين واثنين هذول ستة. كلهم للأخير. ستة. أيوه. سهمين. طيب. سهمين ستة. وابن بنت ثلاث أسهم. المجموع تسع أسهم. حل المسائل. تسع أسهم. أصلها من كم؟ أصلها من 24 على 8 فيها الثلاثة لزوجتين، على 6 فيها الأربعة، على 6 فيها الأربعة، 11 من 24 13 لتسعة أسهم أو تسعة رؤوس. تسعة صحيح ابن ستة وثلاثة تسعة، يبقى 13 على 9 ما بتقسم، وثلاثة على 2 ما بتقسم، 2 في 9 18 صحيح. ليش قلت 18؟ عطية ليها. أنا عندي 3 على 2 زوجتين راسين، 3 على 2 ما بتقسم هي 2 أخذنا 2 و13 على 9 ما بتقسم 2 و2 و2 6 و3 9 9 على 2 18 18 في 4 2 و9 ما في قسم مشترك بيناتهم، ضربناهم بعضهم صاروا 18 في 24 1700 بدي اكتبها هون الشيء عشان اوضحها. حط 18 فوق. طيب 18 اجت الليل، وضحها لكم 18 اجت الليل، 3 على 2 ما انقسمت اخذنا 2، كذا على 9 ما انقسمت اخذنا 9، ثم قارنا بين 2 و 9 في عدد بينقسم عليه 2 هذول ما في، ربناهم بعضهم 2 9 18 ضرب 18 في أصل المسألة كبرت كلها 18 مرة. 3 54 هاي الزوجة 27 وهي 27 18 في 4 72 18 في 4 74 18. هلا خلي خلص نقارن، خلي خلص من اخواني مبين الخطا. كامل 18 في اسف لحظه، هاي بعد التصحيح. احسنت. 18 في 24 انا عارف تركه لما يخلص 432 18 في 3 54 27 كل زوج 18 في 4 72 18 في 4 72 18 في 13 بعد كل ابن يعني 18 في 13، هذا 18 في 13 الكون كله، كل هذا له 2 من 9 9 9 9 9 9، يبقى 18 في 13 هذا العدد الكامل. الابن له 2 على 9 لا 18 في 13 تصير 9 18 على 13 تصير 9 ايوه 18 في 13 كله، بس كل ابن له 2 من 9 2 على 9 18، هاي فيها الواحد هاي فيها الاثنين، 2 في 2 4 4 في 3 12 4 في 1 4 1 5 52 صحيح؟ صحيح. لا بعرف أنا ما بعرف شيء. 18 في 13 كبرنا أنا بس إيه سوري 2 2 2 2 9 يبقى هذا 2 من 9 من 13 في 18، 9 في 1 فيها 2 في 2 4 في 13 12 52، يبقى هذا الابن 52 وهذا الابن 52 وفي حالة الذكر هذا برضو 52 والبنات الثلاثة في الواحد واحد على 9 2 في 53 26 وكل بنت ماشي شباب 26 26 26 اجمعهم ان شاء الله صح اجمعهم 7 14 16 18 20 22 28 34 40 غلط صحيح صحيح الثلاث. ما بجمعهم. لا أنا جمعتهم عشان الوقت بس. هلا جمعهم مين جمع على اليهود؟ صحيح. 7 و7 14 16 18 20 22 28 24 40 غلط. شو اللي وصل؟ صح. 40 في عندك 2 42 صح صح. في 52 تحت. حط خط تحتها الفيلة. أيوة حط خط تحتها. الله يرضى عليه. صحيح. هلا صح. طيب هذا إذا كان ذكر. إذا كان أنثى. بس تقول هو ذكر. فوق 432 ذكر. أيوة. هذا ذكر. أيوة. هلا. إذا كان أنثى. كان أنثى نفس الشيء. حل الموضوع. حل الموضوع. حل جديد. مرة ثانية. لكن. بس من غير ما. بدنا نحل من أول جديد. بحطهم هنا برضو تمن. أيوة. برضو الأم سدس والأب برضو سدس. هلا إذن إذن. الشيخ عبد الله لو بتكتب صحيح ايه بيبلغ تجمع جنبه هي محل هذيك ابن لا مكتوب هذا الابن سهمين وسهمين وبنت بنت بنت والرابعة برضو بنت قديش صاروا 8 كانوا 9 اصبح قديش هون 8 رؤوس برضو اصل المسألة من 24 برضو تقول على الستة فيها الأربعة وعلى الستة فيها الأربعة بعدين برضو 13 على 8 برضو ما ثمانية في أربعة والزوجتين كاتها بقصة علي هون نعم والزوجتين ثمانية فيها اثنين لا ما فيها على ثلاثة على اثنين ما في اسم اثنين 13 على ثمانية ثمانية الاثنين تبع الزوجين تطلقها جوا ثمانية أضروا في ثمانية إذا ثمانية واثنين بيشوفوا بعض بعضهم لا بعض لا في قصة مشترك بيناتهم الاثنين اثنين ضرب الجزير لا نقسم أحدهما على خاص المشترك وخاص الخصم نضربه الثاني هيك فاضي نعم حط 8 على 2 ضل ضرب 2 8 ضرب 2 تقسيم 2 8 انا لان الشباب ضربين بس بيعرفوا من اللي اجت ما تقول لي الرقم الاكبر ما تقول لي الرقم الاكبر متى وجد تصاميم بينهما عدد يشتركان عليه أحدهما نقسمه على الخاص المشترك خاص القسم بينهم الثاني ثمانية على اثنين صار أربعة في اثنين فقط اثنين نعم حاصل القسم بكامل الثاني بكامل الثاني النتيجة هل النتيجة هي الأصل 24 عشان القاعد يكون بنفسنا 192 8 في 3 24 كل زوجة لها 8 في 4 32 للأم 8 في 4 32 للأب 8 في 13 يعني هذا مخصص كله 8 ضرب 13 تقسيم حط لي هلا حط لي جنبه اي نعم 8 ضرب 13 تقسيم 8 حط لي جنبه 8 بيطلع 13 ايوه يبقى 13 في 8 في 2 26 في 1 13 إذا كل 13 الآن حتى هذه إيش هاي حمل الحمل هاي مرة بكر مرة أنثى نأخذ الأقل ونستبقي بلازم واحد المقامات نعطي كل وارثة الأقل ونستبقي الأكثر الحمل هلا بدي أوحد بين هاي وهاي بين مين مين بين 192 432 بالضبط 32 هي إيش 18 في 24 ما نحن أعرف بشهر 24 شيء لا ما نحن أعرف فيها بس هي تتبطي بعد الأبريل تدرك بين هاي وبين هاي إيش العدد 18 في 24 هاي 8 في 24 هاي 8 في 24 هاي مع هاي راحت 18 2 في 9 وال8 في 2 في 2 في 2 شلنا هاي شلنا هاي يبقى 9 و4 بحط ال9 هون وال4 منين جبته؟ يا اعطيهم خارج شوف يا سيدي عندك رقمين 432 192 نعم. ايش الرقم اللي بيقسم على الديلين ده؟ القاضي والشاطر الافضل. مين بتجيبه؟ مين بتجيبه؟ ما هو بينهما اللي هو الوقت والوقت تحددها. هذه مو هي هذه ليست طريقه للتحليل مش شغله الا بس ما بدي اعرف لا مو نعطيه طريقه الطريقه لا صحيح اللي بينهم دكتور يعني 24 دكتور قد يكون النتيجه صح بس الطريقة 48 مش عاوزين طريقة انت حرين دكتور هي بدلت هي هي شفتوها ما بيكون طريقة 48 في 9 وهي 48 في 4 على خير يلا توكل الله توكل الله نفس الدكتور توكل يعني هذا الرقم 48 في 9 هذا الرقم 48 في 4 نعمل هيك 9 هون وال4 صحيح؟ لا واضح كمل اذا هذه يبقى 4 يعني نفس الدكتور ال 132 9 في 48 وال 192 4 في 48 بينهم مشترك 48 الأربعة بتروح الناس تسعة واضح؟ شباب والله ما وصلت صراحه انا نفسي ما فهمتها صدق فهموها لي هذا على كل لا ابدا عشان نعطي الطريقه الايسر هذول راح يمسحون لا ابدا الناس القاعدة يحفظوها كلهم وتؤدي انت حطيت ارقام ما اجت ارقام ما بيعرفوا كده انا سحب طبعا لا لا لا الله يرضى عليك في عنا 432 و192 نعمل تحليل هالتحليل هو حيوصلنا للرقم اللي بينفعنا اقل ما يمكن 432 على 2 200 16 2 108 2 54 على 2 27 2 ما في على 3 9 3 3 على 3 1 انتهينا من التحليلات 192 على 2 في حد معه تليفون 192 على 2 80 81 شلون 96 192 96 96 96 على 2 48 على 2 على 2 عطين ستي عطين ثلاثة عطلاتي واحد شوفي أعداد مشتركة هون أعداد مشتركة هون أقل عدد ممكن منها اثنينات مشتركة صح؟ أقل عدد هون ولا هون؟ اليمين كم واحد؟ اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ايش في كم مشترك؟ ثلاثة هون أكثر ولا هون؟ وحدة ضرب ثلاثة مساوي هلا هذا اللي بيطلع معنا هو المشترك 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8 2 ب 16 3 48 48 4 في 3 مو هيك 16 3 ب 4 8 16 في 3 3 16 في 1 48 48 مضبوط ف 48 هذه اللي حتفيدنا هذه التي سوف تفيدنا هلا 432 على 48 كم؟ كم صفر؟ 9 شيخنا هو الطرف اليمين جواز الأربعة كونات بعضهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نأخذ الأقل. الأقل كم واحد؟ المشترك أربعة اثنينات اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين هاي الأربعة. بعدين في عندنا ثلاثة واحدة ضرب ثلاثة مشترك بينهم واحد ثلاثة واحدة طلع النتيجة 42. 42 هو العدد الذي سوف يخدمنا. نجي على العدد الأول 432 نقسمه على 48 شو يطلع؟ تسعة حطنا فوق العدد الثاني 192 نقسمه على 48 شو بيطلع؟ أربعة حطنا هناك. الآن انتهينا هذا كله بنشيله. هذا عرفتوا هذا كيف جاء؟ الآن مسحناه. نعم. هنا 109 على إيش؟ على 42 على آلة حاسبة. 192 تقسيم جاز 142 102 كم وحدة فيها؟ 4 4 في 8 32 لدى 3 4 على 16 في 3 19 3 4 آلة حاسبة تطلع 4 هذه هي 432 على 4 9 192 على 4 4 الآن نعمل هون ثلاث جداول ذكر أنثى الأفضل للحمل. هلا تعال كم بيخبيش وين ول لا أهل شه هلا جينا على الذكر الزوجة إيش أدي له 27 أصل بس عيل 4 واحد 7 2 8 9 في 192 بيطلع مثله الآن 427 مية وثمانية. عرفت عرفانيش شو ماشي شباب؟ 108. أربعة. لحظة لحظة. هذول عرفتوا هذول تهينا منهم؟ ذكر وأنثى. قسمنا 432 على 104. طلع 9 خطنا فوق هذاك. وقسمنا 192 على 104. 4 خطنا فوق هذاك. هلا نضرب هذا في الفوق نحطه هنا واحد ونفس أصل المسألة مختلف 1748 1728 28 كمان هناك في الأخير كمان في الأخير الثالثة لك 1000 172 4 29 108 4 72 288 أربعة في 52 ثمانية وعشرة مية مئتين وثمانية أربعة في 52 ثمانية 208 أربعة في 26 أربعة في 6 أربعة مية وأربعة مية وأربعة نصه مية وأربعة مية وأربعة كمان مية وأربعة كمان هاي هاي عرفتوا هاي الذكورة بيطلع له هيك الآن الأنوثة شو بيطلع له 9 12 108 ولاحظوا نفس الرقم 9 12 108 شو في ناس ما تغيروا 130 كمان 288 9 32 كمان 288 بعدين 9 في 26 144 144 9 في 144

9 6 54 104 بس مجموعهم 1520 فوق هيك لحاله فوق رقم لحاله 1520 طيب الان 1728 ناقص 1528 8 يساوي 8 هذا الباقي طلع قد الاكثر احيانا يطلع اكثر من الاكثر نقول هذا مو حق الحمل ها موقوف بحق الحمل الحمل ولغيره فان ولد ذكرا اخذ حصه ذكر والباقي يرد لاصحابه ايه كافي باقي وان ولد انثى ياخذ حصه الانثى ويرد الباقي لباقي الورثه كيف نكتب هون اذا كان ذكر اخذهم كلهم نعم اذا كان انثى هي هون 117 يعني زائد 117 مين بدي اخذها هذول اللي اخذوا ناقص هذول 17 يبقى زائد 13 زائد 13 زائد 13 و34 ناقص 8 26 وهون كمان 26 يا جماعه اذا كان ذكر اعطينا 8 ايوه اذا كان انثى اعطينا الحمل هذا 117 وردينا هالمبالغ لن أخذ منه وضحت مسألة تمام إذا في إشكال الله يبارك طيب أعيد لكم الموجود خلينا المسألة على أنها ذكر وصححناها خلينا المسألة على أنها أنثى وصححناها الآن نقارن بين أصل المسألة وهو ذكر أصل المسألة وهو 432 و192 نوحد بينهم هل من يوجد رقم يقبلان القسمة عليه أكبر رقم ممكن يقبل القسمة عليه ما هو أكبر رقم يقبلين تسمع عليه شو لنا 42 48 إذن خط 48 هون ثمانية واربعين هذا صار عنا شيء مبلغ الوقيم تو تمام ثمانية واربعين كيف من أين وصلنا إليه؟ خللنا 432 تخليل وخللنا 192 تخليل. إذا تقبل على 2 نعم ما تقبل على 3 ما تقبل على 4 ما تقبل على 5 أقل عدد ممكن مثلا 8 تقبل على 2 9 ما تقبل على 2 على 3 إذا كل عدد بيقبل على 2 على 2 ما بيقبل على 3 ما بيقبل على 4 ما بيقبل على 5 ما بيقبل على إلا على نفسه 17 تقبل على إيش؟ على 17 ماله شو يسوي له؟ بعدنا نحلل العددين تحليل كامل نشوف هذا تحليلاته وهذه التحليلات إيش في بينات المشترك؟ 2 مثلا هون 5 5 بينات هون 3 بينات نحو الأقل بعدين هون ثلاث خمسات هون خمسين نأخذ خمسين هون سبعتين هون ثلاث سبعات نأخذ سبعتين ثم هل اللي أخذناه نضرب بعضه بعضه بعضه بعضه بعضه كله مجموعه هو الرقم الذي يعيننا الرقم الذي يعيننا هون 48 نقسم الآن 432 على 48 طال 9 خطينا فوق الثاني 192 قسمناها 42 4 حطينا فوق 432 الآن نضرب 432 في الأربعة الفوقة حطها هون نضرب 192 في 9 الفوقة حطها هون يطلع مثل بعضهم إذا ما طلع مثل بعضهم يبقى شغلنا غلط ثم نضع خالي ثالثة 1 2 حطها هون حطنا هون ذكر هون أنثى هون الأقل لكل وارث والأفضل للحمل واضح؟ جينا الذكر الزوجة إلى 27 في 4 108 27 في 4 108 72 في 4 288 وهكذا خلصناه جينا على الأنثى الزوجة إلى 12 في 9 طلع نفس الشيء 12 في 9 طلع نفس الشيء 32 في 9 نفس الشيء طلع وحين يطلع غير شيء 32 وهكذا طلعوا هدول بعد ما خلصنا الذكر والأنثى نجي لكل وارث أين هم يطلعوا أقل نعطية الزوجتين يا 108 يا 108 مثل بعضهم نعطيها لو واحدة أقل من الثانية نعطيها الأقل 108 108 طلعت هي نفسها 288 288 طلع نفسها 288 طلع نفسها 288 و234 فرقت شو عطينا؟ الأقل شو أتبقى إيه؟ 244 راح 288 شو أتبقى؟ 26 هاي خباية ما عطينا إياها يمكن يأخذها ويمكن لا هذه كمان مثله هذه كمان مثله هذه كمان مثله الحمل ما عطينا شيء بعد ما عطينا الكل هذول جمعنا اللي عطيناهم كله شو اطلع كان هون مكتوب فوق 1520 شو هذا المبلغ معنا 1728 طرحوا منه شو هذا بيبقى 208 نعطيه 208 وين هذه ليش 217 هي 117 نشيلها من هون حطنا هون وهون نعم ما هون نشيلها هون 208 موقوفة أيوه موقوفة للحمل وزعنا التركة ننتظر لو ما يولد خطرته ولد شو صلي قال ذكر ذكر صار يطلع له أخذه والله في شيء طلع أنثى شو أبي أخذ الزائد هاي مرجع له هاي مرجع له هدول ما رجعوا شيء لا ما أخذنا منه شيء نعم ايوه اذا طلع ميت نريد في المسائل من اولها ما بنذكره واذا طلع توأمين او ثلاثه ذكر وانثى ذكرين نريد من اولها لذلك الشافعي الله يرضى عنه قال نعده ميتا ونعده ذكرا وذكرين وثلاثة وأربعة وأربع إناث و 12 مرة نحلها حنفية على الله يا أخي نحلها مرة واحدة لأن هي كلها نوادر إذا طلع مخالف نرجع نحلها مرة ثانية وانتهت المشكلة وكل القوانين أخذها باتجاه الحنفية يعتبر ذكر مرة وأنثى مرة لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة نعم شو هي؟ هو في الأصل قلت لكم لما يوجد حمل بين الورثة يوصى الورثة ندبا لا وجوبا أن ينتظروا حتى يولد الحمل يا أخي تنتظر 6-7 أشهر يمكن أيام بأياله الله أعلم انتظروا شوية إذا قال لا ننتظر لا نستطيع أن نمنعهم حقهم يرجع بهالشكل هذا كل مسائل الحمل بهالشكل وهي أبسط مسائل الحمل أغلب الورثة ما تغيروا في مسألة كلها بتغيروا هاي مشكلة مشكلة أكبر أيوه ونقطة أساسية كل المسائل تقريبا تحتاج للتصحيح من كل وارث يأخذ عدد صحيح عدد صحيح عدد صحيح مبني نص سهم وربع سهم وثلث سهم وخمس سهم لازم أسهم عدد صحيح زوجتين طلعت ثلاث أسهم ما بقصوا عليهم سيناها ستة قصت عليهم الآن ننتقل للمسألة الثانية المسألة الثانية توفيت امرأة عن أم وزوج وبنتين ووالد خنثى مشكل ذكروني في الخنثى المشكل ان عنده ذكر ولا انثى مره ذكر مثل هذه ومره انثى نعمل تصحيح ونعمل موائمه بين الثنتين والخنثى شو بنعطيه الاقل وباقي الورثه شو بنعطيهم ايوه ما بنعطيه باقي الورثه الاكثر ولا الاقل الخنثى انه فيه الاقل والقائم اللي فيها الخنثى اقل هي التي نمشيها على الفرق بعضهم بياخذ اكثر وبعضهم بياخذ اقل كمان ما نعرف اصلا اذا نحل المساله الان خاللها انت في حدا خاللها؟ سبع صبر سبع صبر الله يرضى عليك بين يدي الله كلنا دكتور مسألة دكتور مسألة توفيت امرأة توفيت امرأة عن مين عن أم وزوج وبنتين أم وزوج وبنتين شغيرون وولد الخنثى مشكل وولد الخنثى مشكل أحطه أنا هون وخليه يحل أم زوج بنت بنت ولد ما نقول ابن ولا بنت هنا ولد خنثى ولد خنثى حطينا ولد خنثى حط اللي بدك اياه انت ما بهم الالفاظ هذه شرف بسم الله بسم الله لوجود الفاعل وارد لها هنا بقى نرجع لأصحاب الفروض والعصابات قبل كل وارث له الربع واخبوا لي اياها حط اللي ذكر وانثى فوق لا تنسى انثى اذا كان صاحبنا ذكر بنت اذا ذكر الام تاخذ السدس هكذا يقول والزوج ياخذ الربع البنت سهل والبنت سهل والابن سهلين مجموعهم اربع اسهم هذه ما بدك تحط لي عين وبس عين شيل واحد اثنين حاضر شيل كله هذا ايه بس حط عين هين ايوه بالضبط. الان للقارن بين السته والربع، اثنين في سته 12 على سته 2 12 على اربعه 3 شو ادوي عنا؟ ايوه على اربعه ايوه سبعه بنقسمها على كام؟ لم تصحيح اقسم اضرب في اربعه بنتين من سهمين والذكر من سهمين صاروا اربعه، سبعه ما بتقسم على اربعه اربعه ما في قاسم مشترك بيناتكم نضربها في اربعه أربعة اثنين أربعة ثلاثة 12 أربعة بسبعة 28 لا سبعة في واحد سبعة حط سبعة البنت سبعة وسبعة البنت وأربعة عشر جمعهم طيب هاي 20 28 هذا إذا كان صاحبنا ذكر حط لي الآن أنثى حط لي لا هون هات هات إلا هون بس ما في حد يسمع هذا محضر مقامات إيه هون لا خدتني فاصل بنفسه إذا كان أنثى يبقى بنت بنت بنت الأم لها سدس والزوج لها ربع في فرع وارد حط لي ياهن هون إذا أنثى الأم لها سدس ما تغير في فرع وارد والأب والزوج ما تغير نعم والتعدد دولة ثلثين أيوه بابا في تعصيب بابا في ذكر ثلاث بنات ثلثين أصغر فروض كلهم أيوه أصل مسألة من 12 فيها برا شوي عفوا 12 على 6 لا 12 حطها هيك لا حطها هيك أنت بعدين إذا في شيء صح نعم هم شاطرين في معلش حط 12 12 على 3 2 على 4 3 12 على 3 4 2 8 شو صاروا؟ مجموعهم 10 3 13 حط لا لا حط الجدول كان جنبه 13 حتى ما نضيع شيء 13 16 عرفتوا منين؟ عاونوا تعاونوا 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 واحد ما احتجه. الآن من واحد؟ من واحد من أفهم ما هو العدد الأكبر الذي يقبلان القسمة عليه؟ 48 3 16 39 3 13 محط 13 هون ليه جبتها؟ بشوف ليه جبتها؟ نفس التحليل إذا سمحت لي هذه لك أصيح. نعم أصيح. أنا بعملها بسرعة أصيح. لا أفشان يا فاضي شوف حبيبي عندك 48 وعندك 39 نعمله التحليل عشان نعرف الرقم الأكبر اللي ممكن يقبله. 48 على 2 تقبل على 2 24 تقبل على 2 تقبل على 2 تقبل على 2 تقبل على 2 لا تقبل على 2 ما نتعدى 3 4 أخلى عدد ممكن. الآن 39 على 2 ما تقبل 3 شعد 39 على 3 13 ما في غيره. شو العدد المشترك بيناتهم؟ 3 ما في غيره. حطوا 3 خانم هي خانم إلى مكان عنا. الآن حط ذكر حط أنثى حط الخنثى. إذا كان ذكر هون تعال تكمل افتح الآن. نعم 48 في 13 324 شفت منين هاي 48 في 13 624 39 في 16 624 إذا ما طلعوا مثل يبقى غلط 624 الآن نضرب هالأرقام هاي يلا 13 في 8 104 14 مثل الحمل بالضبط. بس النتيجة في النهاية لا. 14 في 14 182 هاي نصها 71 هاي نصها 71 معاي شباب؟ بس 61 هاي 61 كبرها شوي دعموا لي 1 معاي 12 اجمع لي اياه وشع صح؟ 104 لان ادنى غلطة بيمشي عليها بيطلع وراها غلط 104 لا 156 مين معي 104 زائد 156 زائد 91 زائد 91 زائد 182 24 24 تمام هاي 16 فيها 16 في لا أنا أنسى 16 في 6 96 و 16 في 9 144 16 في 8 128 وكل واحدة ضربناها بأصلها 48 في 13 642 99 في 16 قطعة مثلا عندها وخلناهم الآن إذا كان ذكر كذا إذا كان أنثى كذا شو بنعطي للأنثى صاحبنا يا 180 أنثى شو بنعطي نحن الأقل الأقل ذكر ولا أنثى أنثى كل ما بنعطي هذا الاعتبار السادة الحنفية يوزعوا الفضل الآن على هذا الأساس الأب شو عاد هياخد 90 الأقل شوف أقل 128 نعم 128 البنات هادو الأم الأم أخذت شو أخذت الأقل الزوج شو أخذ الأقل البنت شو أخذت البنت الثانية الأكثر وهو أخذ الأقل فالخنثى نعطيه الأقل ونخاصم باقي الورثة على هذا الجدول الذي أعطاه إياه على خلاف الحمل الحمل نعطي كل وارث الأقل والباقي للحمل وربما كان أكثر من الأكثر موقوف على ولادته نعم ما أعطيه الأكثر البنت البنات هذول لما بيكونوا إناث كلهم هيطلعوا ثلثين ثلثين أكثر من العصوبة لما كان أهو ذكر أهو العصوبة هو الخصين من خصة خصة هو الكث بنات خصة خصة خصة أدبعضهم فالبنات أخذوا أكثر شو سوي لهم تبعت الأم طيب الآن 48 في 13 48 في 13 104 6 في 16 إذا كان ذكر 8 في 13 وإذا أنثى 6 في 16 أيوة نعم لا العوض انتهينا منه في الأول خلاص منه الآن تصحيحه بس ما بقى في عوض العوض انتهينا منه كان 12 هون ما في عوض هون في عوض كان 12 هناك 13 تهينا منه الآن عم نتعامل على 48 و 13 ما هو نتعامل مع 12 راحت 12 هي الغناها كأنها لم تكن دكتور الغالي اللون أقل النقيب الأقل هي 94 نعم الزوج طلعوا الأقل طلعوا الأكثر عشانهم أكثر نحن مو أن هذا يعتبر أنثى أعطينا الأقل أعطينا اللي هون ولا اللي هنا اللي هون ولا اللي هون هنا وأعطينا أعطينا هذا نعتبر كل هالجدول هو نفسه ما عاد ينزل الجدول قبله أبدا، أكثر أقل ما بيهمنا. قلت إن الحنفية أخذ الخنثى أقل وبقي الورثة الأقل. لا، بقي الورثة قد يأخذ الأقل أو الأكثر أبدا. نعطي الخنثى الأقل ونعطي باقي الورثة على هذا الحساب. بعضهم قد يأخذ الأقل، بعضهم قد يأخذ أكثر، الله أعلم. يعني الأم أخذ الأنثى أخذ 96 أخذ الأقل، الأنثى أخذ الأقل، أخذ الأم. شوف نحن لما قسمنا ذكر قسمنا أنثى، أين هو أخذ أقل؟ نعم نعطي الأقل، وباقي الورثة نخاصمهم على نفس الجدول. نفس الجدول بذاته، يا ننقل هذا يا ننقل هذا. أين هو الأقل فيه؟ ننقله. لما ننقله بعض الورثة قد يأخذ الأقل أيضا، فبعض قد يأخذ الأكثر، لا يهمنا. الصورة ورثت من الكتاب بهذا الاعتبار. نعم. أي غير حجة. هذا شوف. نعم. هذا الاعتبار. نعم. باعتبار الأقل تعطي البر. نعم. ستة وتسعين. 144. 128. حد له سؤال في هالمسألة هاي اللي خلصنا منها؟ حد له سؤال فيها؟ ننتقل مسألة الثالثة. يعني أقول سيدنا الباقي عطينا الأقل. ما هي الباقي؟ لما أخذ الأقل كل خاصمنا على هالأساس ما هي الأقل. صحيح قدمت المرة لأن هذا العقل الباقي نحن كنا جمعناه فصوء هذا صحيح ما في مالي على تركونا من المذاهب الله يرضى عليكم. الآن نمشي على ما ذهب إليه القانون وهو المذهب المعتمد. يعتبر أنثى مرة وذكر مرة، أيهما يأخذ أقل نخاصم باقي الورثة على هذا الأساس. عند المالكية يعطى باقي الورثة الوسط الوسط الوسط، هو يعطى الوسط، حلها مشكل كبير جدا. القانون ما أخذ به هنا قاعدة شيخنا الحمل والأنثى الحمل الأكثر الحمل الحمل نعطي لا ما قلنا الحمل الأكثر انتبهوا لا لا الأقل لكل وارث والأفضل لا لا لا لا هذا غلط غلط. نعطي كل وارث الأقل وما بقي يكون موقوفا للحمل، قد يكون الأكثر وقد يكون أكبر من الأكثر، لن يكون أقل من الأكثر أبدا، قد يكون أكثر قد يكون أكبر من الأكثر، نحفظه كله لأنه محق وهذا موقوف. لما يولد ذكر الأنثى بيأخذ حقه والباقي يرده لأصحابه. أما في الخنثى لن الحمل قد يظهر ذكر وأنثى، الخنثى عمره ما حيظهر، لذلك الخنثى قطعنا فيه وانتهينا. يأخذ الأقل وباقي الورثة يأخذ نفس الاتجاه وخلاص الحمل سيظهر، أما هذا لم يظهر أبدا. أنا راح أسوي بخطي هلا يمكن يكون أوضح شوية سامحني. طيب ثالثا توفيت امرأة عن خمسة أبناء عم، ثلاثة منهم أولاد عم شقيق أحدهم زوجها واثنان هما ابن عم الأب. ماشي نحط المسألة. توفيت امرأة عن خمسة أبناء عم، ثلاثة منهم أولاد عم شقيق أخذهم زوجها وثلاثة واثنان هما أبناء عم الأب، واثنان هما أبناؤه عم لأب. راح نحط المسألة هون وفي المغطى عن خمسة بأبناء عم، ابن عم شقيق، ابن عم شقيق، ابن عم شقيق، ثلاثة أولاد عم شقيق، اثنان أبناء عم لأب، ابن عم لأب، ابن عم لأب، وش في بعدها؟ زوج. أبناء العم الشقيق الثلاثة شو بياخدوا؟ عصبة. ابن عم لأب والزوج. تمام؟ مسألة من كم؟ واحد وواحد مشترك. حد له إشكال فيها؟ حد له سؤال فيها؟ الزوج لحاله ما نعلق فيه. بعدين بيجي عليها الآن ثلاث أبناء عم حياخذ نصيبه كل نصيب لحاله كأنه زوج غريب. ثلاث أبناء عم عصبة والزوج بياخذ نصيب أولاد عم لأب ما له شيء. الآن بدأ تصحيح واحد على كام؟ ما تنقسم مسألة ضرب ثلاثة اثنين ستة واحد واحد واحد هذا ما في هذا ما في هذا كم؟ كيف المسألة؟ الزوج من هو؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ نحط أسماء أنا أقول الأول. الأول حطوا زائد ثلاثة. نعمل المسألة من جديد. بعد ما حليناها نعمل حل جديد. مسألة من ستة. واحد زائد ثلاثة. هذا واحد هذا واحد هذا ما في هذا ما في هذا ما في. ابن عم الشقيق أخذ أربعة من ستة سنتين. وهي المسألة اللي قلت لكم سألنيها واحد في السيارة وحكيت لكم بالطائرة شيك طائرة من بلد معين في مؤتمر وهو كان معي في المؤتمر تذكرنا في المؤتمر عرفني في الطريق في السيارة هو لبناني وأنا سوري بس الطريق واحد لذا في الشام وبعد راح لبنان هو ففي الطريق قال لي شلق في المواريس انت قال له يعني مبذل جهدي قال لي بثلاث أبيات في الشعر أعطيتكم إياها ثلاثة إخوة لأب وأم على التحقيق كلهم ذكور أتتهم تركة فتقاسموها فما ظلم الصغير ولا الكبير فنال الأصغران الثلث منها من ستة شاد ثلث فنال الأصغران الثلث منها وباقي المال أخرجه الكبير قلت له هذا الكبير هو زوجها ورث نصف المال بصفة زوج وسدس المال بصفة ابن عم جمع النصف مع السدس طلعوا ثلثين وأخذ الثلثين اللي هو ثلاث أربعة من ستة سنتين وهن أخذوا التسل وكلهم إخوة بس هو زاد عليهم زوج هذه الإشكال فيها شكرا بس الخانة الأخيرة الخانة الأخيرة الآن هي صح واضحة طيب الآن حصة الزوج بنعطيها لابن العم ابن العم حصة واحد أظن أن حصة الزوج ومساحة حصة الزوج شلنا الزوج قلنا الله نحن هكذا السؤال جاء بس مفروض كان يعطينا اسمه نروح نعطينا أخونا يروى عن أبي حنيفة مسألة ذكرت لكم إياها مرة ربما حصل مشكلة تزوج أخوان أختان ولية العرس أدخلوا على أزواجه وكان سابقا ما يشوف الزوج زوجته ما بيعرفها أمه أخته وعمته وخالته هن دبر الشغل في الصباح جاءت أمهما بالطعام لتقدمه في الفطور فتحت الباب لقيت زوجة أخوه عنده فتحت الباب زوجة أخوه عنده تدخل الزوجات بالعكس مثل ما يدخل كل واحد زوجته تدخل زوجته لا الزوج يعرف ولا الزوج يعرف نفسك فيه. جن جنونه والعياذ بالله مصيبة كبرى. بدل ما كانت فرحة أبو حنيفة أبو حنيفة ولا أبو حنيفة في الحج راحوا للمشايخ الموجودين يا شيخنا ما في كل واحد يعني زنى بزوجة أخوه عن غير قصد نحن بوطأ بشبهة شوفي وطأ بشبهة شوفي عليه أنت اعتد عدة كاملة تبعد عنه عدة كاملة وبعد ما بتجي عدته التنتين كل واحد ترجع يسوشه ما غنتها من الفزة نحن ثلاثة أربعة أشهر نبعدهم العرس مديان والناس مبسوطة وكيفة نبعدهم ثلاثة أربعة أشهر عن بعضهم وبعدين أين زوج القصة إذا مع زوجة كان مع أخوه أمر صعب جدا. هل هل هل جواب ما مشي معه أبو حنيفة ما في أبو حنيفة شو يسوي انتظروا شهر كامل كان أبو حنيفة يغيب ثلاثة أشهر في الحج مشيا أو على دابة فلما رجع أبو حنيفة استقبلوه من مدخل بغداد فبستنوا يا أبو حنيفة أما عرضوا المشكلة ضحك وقال أنا لها أنا لها رضي الله عنه وأرضاه فوق العلم ذكاء خارق ولما وصل لبيته قال هات الزوجين أجوا قال لهما اثنين أيرضى كل منكم أن أزوجه الزوجة التي دخل عليها قال نعم أيرضى كل منكم الزوجة التي دخل عليها قال نعم قال أبو سهل طلع زوجتك طلقها ولا عدت عليها لأن لم يصل بها طلع زوجتك طلقها لأن لم يصل بها وهيك ما في هناك انتهي زوج هاي لها زوج هات لها الخامس هاي حل المشكلة وكل واحد دخل على الوطيئة ما بي يتحرج هي الوطيئة هاصل الزوجة وانتهي المشكلة والثاني ما بيعرفها نعم من قال هو الإمام الأعظم الإمام الشافعي هو الذي قال هذا الإمام الأعظم الكبار بيعرفوا بعضهم يا إخواتي الكبار بيعرفوا بعضهم مالك الله يرضى عنه سئل عن أبي حنيفة قال انظروا إلى هذا العمود بيت شعر العمود أليس من خشب؟ قال نعم قال لو قال إنه من ذهب لا قام الحجة على المقال قدرة قدرة هائل جدا قال أبو حنيفة في حلقة 32 مجتهدا أي وين موجود عند أي مذهب 32 مجتهد يجلس لعامة كل يوم خمس مرات بعد كل صلاة مرة فيستقبل أسئلة ولذلك الموضوعات والمسائل التي عرضت على المذهب الحنفي تساوي ثلاثة أضعاف ما عرض على المذاهب الثلاثة أولا لتصديه للمسائل كل يوم خمس مرات قاعد رب يسمع كل شيء ولأنه في بغداد بغداد في ذلك الوقت تلاقي القوميات والمذاهب وهي نعم ثالثا أنه سري جدا غني ورث عن والده أموال ضخمة كان يصرفها كلها على طلاب العلم وهذا يجب عليه مرة غاب أبو يوسف يوم ويومين أبو يوسف من الذكاء بمكان كبير قال أين أبو يوسف قال له أمه عجوز يعمل من أجل أن يطعمها كل يوم يجيبه شوي ما حد ما يعرف منين يضع في جيبه ما عاد يغيب أبدا كل يوم طلب يجيب فلوس يروح في فلوس ما بيشتري وهكذا يعني يصرف أمواله كلها على طلاب العلم فالثلاث أمور هي التي فتحت المذهب الحنفي والآن أقول لكم في العالم كله المذهب الحنفي حوالي 60-70% من العالم الإسلامي حنفيون باكستان فوق 200 مليون كلهم حنفيون الهند فوق 200 مليون مسلم كلهم حنفيون تركيا 75 مليون كلهم مسلم أعداد ضخمة جدا ليس لأسباب علمية أحترم المذاهب كلها بنفس المستوى ولكن لأسباب إدارية كما قلت لكم وجوده في بغداد تصديه للعامة وقبول أسئلتهم خمس مرات في اليوم كثرة طلابه 32 مجتهد يتداولون المسائل، وأغلب المسائل يتداولونها ويتحاورون بين أبي يوسف ومحمد. هذول الكبار فيه يحط المسائل بيناتهم يلا دبروا هذا الرأي وهذا الرأي. كثيرا ما قال يا أبا يوسف، يا أبا يوسف لا تصنع في الإقامة في بلد فيها محمد بن الحسن، كما كان متفوق متفوق متفوق دائما يمشي مع الإمام محمد. الله يرحمه. بعد أبي حنيفة مين تولى خلافه؟ مين تولى إدارة البلاد في زمن الدولة العباسية؟ بعد أبي حنيفة زفر، أكبر طلابه زفر 8 سنين. بعد زفر توفي، من تولاها؟ أبو يوسف. وعينه الرشيد قاضي قضاة الدولة الإسلامية من أولها إلى آخرها، فوزع طلابه في العالم كله، لأن طلابه يعرفهم ربهم، قضاة العالم السابق كلهم صاروا طلاب أبي يوسف. ولذلك نشر المذهب الحنفي هذا نشر عظيم، لما يكون قاضي في بلد مذهب حنفي كل التجار يتعاملوا بالمذهب الحنفي، لأنه إذا اختلفوا يروحوا لعنده يقضي بالمذهب الحنفي. فهذا نشر المذهب الحنفي. كتب المذهب الحنفي مطبوعة الآن، المخطوطة الآن تساوي كتب المذهب الأربعة 3 مرات 4 مرات. ما الآن كتب مكتبات الدنيا مليئة بالمخطوطات المذهب الحنفي، وهكذا وهكذا وهكذا. وكرر وأقول ليس لتفوق علمي، ولكن لظروف إدارية وسياسية ومالية هي التي وسعت دائرة هذا المذهب، ورضي الله عن الجميع، وكلهم على قدم عالية في العلم والتقوى. ننتقل إلى المسألة الرابعة. المسألة الأخيرة هو السؤال يوجد فيها 5 أبناء. أي مسألة؟ الأخيرة اللي حليناها. 5 أبناء. عم ما هو 5 أبناء، 5 أبناء عم. 3 منهم أشقاء واثنان منهم عم لأب. أنا لي ابن عم من أمه وأبوه، لا أخو أخو أبوي من أمه وأبوه، ولي ابن عم أخو أبوي من أبوه بس، وفي لي ابن عم أخوه من أمه بس. ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا. فأبناء العم الأب لا يرثون مع أبناء العم الشقيق، من هذول عصبات وهذول عصبات، وإذا تزاوى العصبات يقدم الأقوى قرابة، وهكذا. هذه نقاط لازم ما ننساها أبدا. الآن مسألة الرابعة. توفي رجل وزوجته وأحد ابنيه بحادث سيارة، ولم يعلم أيهم مات قبل الآخرين. لما كشفنا عليهم الكل ميت، ممكن ماتوا مع بعض، ممكن بالتوالي، لكن لم ندري. مع العلم أن لهذا الرجل ابنان من زوجة أخرى، وللزوجة المتوفاة أب وأم. شو نساوي؟ وزع ورثة الرجل لحاله ورثة الزوجة لحاله. الزوجة ترث من زوجها هون؟ لا. الولاد يرثوا من أبوهم؟ لا. اللي ماتوا معه؟ لا اللي ماتوا معه. إذا اللي ماتوا مع بعض ما في توارث. الآن الزوجة مين بيرثها؟ والأم والأب مين بيرثوا؟ طيب هاي أظن سهلة بسيطة. نعم، ابنان من زوجة أخرى وللزوجة المتوفاة أب وأم، الزوج مين بيرثوا؟ ابنه. ما في غيره. ولو من زوجة أخرى، ولو من زوجة أخرى، وين الزوجة الأخرى؟ ماتت مطلقة صفر. إذن الأب الزوج المتوفى يرث ابناه، فيقتسمان تركته بعد إخراج الوصايا والديون. أحد ابنيه هو عنده ولد نجا من الماء، يعني عنده ولدين من الزوج الأولى مات أحدهما ونجا الآخر. طبعا يعني واحد ابنيه هو سير ونحن مع العلم أن لهذا الرجل ابنان من زوج أخرى. توفي رجل وزوجته وأحد ابنيه بحادث السيارة، ولم يعلم أي مات قبل الآخرين. عنده 2 ولدين. أيوة أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم بارك الله فيكم، جميل. إذا الزوج يرث أبنائه 3، الابن معه في السيارة وما مات، والابنين اللي برا في بيته صاروا 3 يختصمون تركته. والزوجة من يرثها؟ أبوها وأمها. هل هو هل هما ابن واحد؟ ابن واحد أحد منها. إذن زوجها وأبوها وابنها. كم لزوجي؟ الزوج ميت. لا عفوا أب وأم. أب وأم وابن. كم للأبي؟ السدس. وكم للأم؟ وكم للابن؟ الباقي. في هذا الإشكال فيها؟ هذا الابن الذي مات معهما له أخ شقيق. وينه ما في؟ واحد اثنين. يعني في ماتوا أب وزوج وابن. هذا الابن اللي عنده فلوس له أخ شقيق وأب أم وأم أم وأخ لأب. في رجل وزوجته وأخذ ابنيه بحاجة السيارة. الابن اللي مات بحاجة السيارة الابن الابن ما كنا بنزوج الابن لكن حسب الموجودين يجي أربو أخ شقيق واحد الأخ الشقيق هو اللي بيرث كل ماله أخ الأب ما بياخذ شيء موجود الأخ الشقيق إذا جميل والابن المتوفى حصته لأخيه الشقيق الحي الذي كان معه ولم يموت جد جد نعم ما وينه ما في جد جد أبو الأم وأم الأب أبو الأم وأم الأب أبو أم هذول إذا الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والأخ يأخذ الباقي تعصيبا جد وجد سدس وسدس بس هذا أب أم الأبن اللي مات من ورثته أخ شقيق وإيه أخ لأب وأخ لأب كمان أم وأب أم أم وأب أم وأب أم في غيرهم هذول ورثة صح هذول هذول صح هذا الولد المتوفى وهيك حصة الولد المتوفى حصته ماله ما أخذ من أبوه ولا من أمه شيء إذا عنده أموال أخرى من برا عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأب وأم أم وأبو أم تماما في غيرهم طيب الأخ الشقيق عصبة محجوب. أخي أب محجوب أخي أب محجوب سدس محجوب إذن المسألة من ستة واحد وخمسة وهدوم ما يمشي جميل أحسنتم جميل أخذ كل التركة أخذ باقي الجد أخذت واحد جد أو أم أبو الأب رحمي لو أبو أبو نعم نعم انتهينا منها ننتقل للمسألة الخامسة توفي رجل عن زوجة موجود عندكم مسائل ولا لا توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابن وقد اتفق الابن مع الأب والأم على تنازله عن حصته في التركة مقابل مبلغ من المال دفعوه إليه ثلثه من الأب وثلثاه من الأم شو اسمه؟ مخارجة قبل أن نحل المسألة حل عادي عشان نعرف كل واحد قصته بعدين قصة مين تعطى لمين توفي رجل عن زوجة وأم وأب وأب وابن في غيرهم استميت حبيبي الله يرضى عليك الزوجة لها الثمن الربع ثمن لوجود الابن طيب والأم والأب والباقي للابن مثلا من 24 ثلاثة أربعة أربعة اثنين وثلاثين ده تم 13 تمام الابن طلع برا أخذ حصته من مين من الأب من الأبي والأم أخذ خصته من أبي، أخذ خصته من مين؟ تنازل عن خصته من أبي، وقد تفغى الابن مع الأب والأم على تنازله مع الأب والأم. هاي شو أدفعت وش أدفع؟ إذن هذه الأم إلى واحد، الأب إلى اثنين، ثلاثة. نعم؟ الأم اثنين والأب واحد. الأم أحد اثنين؟ طيب للأب وهي للأم، تمام هيك؟ الأب أخذ الثلث، دفع الثلث، والأم دفعت الثلثين، صاروا ثلاثة. الآن خصة الابن 13 نقسم على 3 تنقسم نضربها بثلاثة، 3 و 24 72 3 في 3 في 9 ما سأل شيء، 4 في 3 في 12 4 في 3 في 12 39 9 في 2 11 13 22 22 4 7 تمام. نجمع كل هالشيء نجمع حتى إذا في غلط نصححه قبل ما الآن 39 بنقسم على مين؟ ثلثين هش قد وثلث هش قد؟ 26 للأم و13 للأب. الزوجة الآن ما بدي 270 تبع على حالة، الزوجة 9 الأم 12 26 38 12 13 25 9 هذا ما في شيء تمام؟ واضحة؟ حالي مخارج. إذا أخذ مبلغ مخطوع مخارج ممكن مبلغ مخطوع من أحد الورثة من ماله، ممكن مبلغ مخطوع من ورثين أو ثلاثة أو أربعة بالتساوي أو بالتفاوت، وممكن أخذ حاجة من التركة، حاجة من التركة، هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. كيف نحلها؟ إذا أخذ من أحد الورثة من ماله الخاص يحل حل عادي، خصوصاً نعطيها للي اشتراها منه. إذا اشتروها اثنين بالتساوي نقسمها بينهما بالتساوي، تلتين وتلت نقسمها تلتين وتلت بيناتهم. هو أخذ مبلغ منهم بمقابل حصته، باعوا حصته، قال لي الحصة في التركة ما بعرف ايش قدمها الآن، لا أعرف كم هي. نعم أمه قالت له هي 30,000، أبوه قال له هي 15,000، 45 بكفيك، بيعت حصتك 45,000، قال له إيه، بيع حصته لأمه وأبوه ب 45,000، الأم دفعت 30 والأب دفع 15، حسبنا حصته العادية نحن طلع حصته العادية 13، كبرناها صارت 39، 39 لما نعطيها لأمه وأبوه، ثلثين الحصة للأم وثلث الحصة للأب، وهو ما بقى له شيء. اي نعم، لأنه بيعه المجهول في الأصل غير جائز. جوز للحاجة، النبي عليه السلام هو إعجازه، إعجازه للحاجة كما قلت لكم. ربما أحدهم بعد ما مات أبوه جزاء عمل جراحية بمبالغ وما معه، أعطوني أسبوع الموت على التركة، أسبوع سنتين ثلاثة بموت، مضطر لأي له حاجة، لا أقول لنا عسان مصلحة، لكن يبيع لأحد الورث فقط مو الغريب، لأنه أحد الورث في الغالب يعرف تقريبا كم حصته، أما الغريب ما بيعرف، الوارث غالبا يعرف تقريبا. نعم، ولذلك أجازه لذلك مع معرفته تقريبا. الجمهور يقول لا تصح، عفوا القياس يقول لا تصح، لأن في جهالة موجودة. يوم في الإشاعة كنت عم سجل، سألوني سؤال له علاقة في الموضوع، هل يجوز بيع هذا اللي بيطلع من البحر في ألمان، شو بيطلع اسمه؟ لا محار، هل يجوز بيع المحار؟ موجود قبل قبل فتحه. البحار جاب كمية من المحار، خطها بعلبة، عرضها للبيع. هالمحار هذا بيطلع 2000-3000 قطعة، يمكن ما يطلع ولا قطعة بس لؤلؤ، ويمكن يطلع فيه 100-200-300 قطعة، الله أعلم. هل يجوز بيعه؟ أو لا؟ مجهول ولا مو مجهول؟ جهالة فاحشة ولا غير فاحشة؟ لا. هاي المشكلة. الجمهور قال الجهالة الفاحشة وغير الفاحشة التي يمكن حلها ولا يمكن حلها تمنع البيع، ولذلك قالوا هذا البيع ممنوع وغير صحيح. الحنفية قالوا إذا كانت فاحشة نعم، وإذا كانت ليست فاحشة لماذا تمنع؟ كيف؟ وضعت لي حاجة في شيء، قطعا في شيء، أنا أقول لكم في شيء. بكم تشتري ما في يدي؟ الجمهور يقول لا يجوز لوجود الجهل. الحنفية يقول يجوز. لماذا؟ لأن الجهل ليس فاحشة، افتح يدك تطلع. لكن لو قلت بعتك شيئا فيجوز، مستحيل. إذن الحنفية أجازوا بيع المحار إذا كان فيه ولو لؤلؤ واحد، وإذا ما في ولا لؤلؤة البيع صحيح. إذا وجد لؤلؤة واحدة البيع صحيح. ليس موقوفا. نقول هذا البيع أصله، نعم أحسن، أصله موقوف. إن وجد فيه قليل أو كثير من اللؤلؤ جاز. لم يوجد شيء يبقى ما باع شيء. تذكرون إحدى النساء قالت لي ابنها تعال أعطك، قال عليه الصلاة والسلام ماذا تعطيه؟ قال تمرة، فتح في تمرة. قال لولاها لكانت عليه كذبة. إذن إذا وجد في هذا اللؤلؤ وحدة اشترى بمبلغ كبير هو حر اشتري بمبلغ بده إياها، لكن إذا ما وجد شيء ما اشترى شيء. فالحنفية قالوا كل مجهول يمكن إزالة الجهالة عنه يصح بيعه مع الجهالة. لو وضعت إيدي في جيبي وجيبي فيه شيء قطعا ما بتعرفوا أنتوا شو فيه، يمكن ذهب ويمكن نحاس ويمكن فرنك ويمكن فلس ويمكن الله أعلم، جاءتك ما في جيبي صير عند الحنفية، صير عند الجمهور لا تصير. ليش تصير؟ أنا مفتاح جراف يطلع. لكن لو قلت بيعتك شيئا شو هذا شيء؟ لا يضبط أبدا. جميل. الأصل أنه لا يصح. عند الأصل أنه لا يصح. لا عند الخلفية ولا عند غيره. ولكن لتعارف الناس التسامح فيها جاز. وبناء على مذهب الإباحة أباحت لك هذا الطعام. أباحة بمقابل بدل. أباحة بدون بدل. نعم. لكن ليش إذا جرى العرف عليها وتسامح الناس فيها يجوز؟ استحسانا خلافا للقياس. القياس لا تجوز عند كل الفقهاء. شو بالضبط الاستحسان؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سألت السيدة عائشة يا رسول الله جيراننا أو نحن نحتاج أحيانا إلى الخميرة، خميرة العجين كان يعجن في البيت يحطوا الخميرة بعد ما يستمر يخرجوا على التنور، فبل خميرة فبتاكل مؤذي. أحيانا المرأة بعد ما بتعجن العجين مخمر خالص قبل ما تخرجوا بتقطع شقفة تخبيها عشان عجن الثاني بعد يوم يومين ثلاثة تخبيها، وكل ما تخبت أكثر تتخمر أكثر وتنفع أكثر. أحيانا بتخبيها بتجي أكثر تأكلها، تجي بدأ راح تخمير. شو تساوي؟ من الجبل الخميرة مال ربوي لا يجوز بيعه إلا بمثله متفاضلا ومع التقابض. هي لا في تفاضلا ولا مثل أعطيه أخذ منه قطعة صغيرة أعطيه أكبر أعطيه أصغر، لا في ميزان. قالت يا رسول الله ليس عندنا ميزان، هل يجوز ذلك؟ قال عيسى نعم، إنه من مرافق الناس يا عائشة، إنه من مرافق الناس يا عائشة. إذن عليه الصلاة والسلام استحسن جواز هذا خلافا للقياس، لأنه من حاجات الناس الضرورية. كثير أحيانا بدأ الباب عليك في البيت أخي جانا ضيف بدنا خمس تروح فيه خمس الله يبارك. طبعا مو كويتي كويتي وخمس كله برضو. في بلدنا نحن في خمس أصبر في أبيض في كبير في صغير. نعم. فبعطيهم ضيفين ثلاثة. ثاني يوم ردوا لي إياهم ردي أكبر ردي أصغر تصير أصلا ما تصير. هذا من ربوي لابد من التقابض والتساوي في الوزن. أيضا يجوز أجازه الإمام محمد بن حسن في بين الجيران قال للحاجة الماسة. إذن استحسان من استحسان الضرورة أو الحاجة الماسة، والحاجة الكبيرة تنزل منزلة الضرورة ويجوز الاستحسان فيها والخروج عن القياس. نعود صاحب المطعم شاف كل واحد نازل 1250 يرفع السعر لا لا لا يرفع السعر ومحدد يرفع قال له عليها وضيف 50% بما أن الناس بما أن أصحاب المطاعم يتسامحون في هذا الزائد ما بزعلوا عن لوكتة أروى لكم. أنا شفت بنفسي واحد في السوق عندي كنت عم بشتري غرض وهو عم بشتري غرض معي في عنا فرنجات كان قبل الآن ما بقى الوجود ما بقى كمان هو عم بياخذ يعطيه طب فرنج في البلوعة قدامي الدكان في البلوعة جم جنونه كم نص ساعة تتبع ساعة الوقت جنبه لو فتح البلوعة ونفتح البلوعة وطالع الوسخ منه وطالع طالع قلت لك يا رجل شوك يا رجل خراب عليك شوك قال لي والله مش الفرنج بس هوري كل ما عديت ما أقول راح الفرنج هلا بابا تقول تاني مشكلة أي أضيق نفسيا البنات هور راح الفرنج هلا بابا تقول هور راح الفرنج ما نعم طيب نترشح الدرس القادم أخيركم في الدرس القادم بين أن نتم هذه المسائل وبين أن نقرأ الفرائض والمواريث في كتاب كنز الدقائق نقرأ ونقارن نكمل اللي يقول لي نكمل يرفع أيده عشان نشوف العدد اللهم صل على النبي خالفوك طيب في عندنا درسين بقي عندنا درسين درس الجاي هذه درس اللي بعده المواريث في الكنز نقرأ الكنز هتشوفوا لو يريد تقرأ الكنز في البيت هتشوفوا صعب جدا جدا جدا ولو لأننا درسنا المواريث بشكل جيد ما رح نفهمه لكن مدام درسين رح نفهمه ناخذ كفكرة ودرس الدرس الجاي نكمل بعض المسائل درس اللي بعده إن شاء الله وهو الدرس الأخير ثم نقول باي باي وين تنبع هاي الله يخليك شكرا لك الله يخليك